مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 24 إلى 31 يوليو 2023. في هذه الحلقة عنوان واحد: عام على إعلان قتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري. جهادي مخضرم يقول أفكار الظواهري التكفيرية ساهمت في تحول بن لادن. نقرأ في كتاب إلى الجبال للجهادي المخضرم عبدالله أنس سهر عبدالله عزام، الذي يقول فيه إن الظواهري ناصب عزام العداء. وفي هذه الحلقة نستعيد تعليق خبراء وباحثين حول إعلان قتل الظواهري. نسمع من الباحث السعودي حسن سالم بن سالم، من كيفين جاكسون من مركز مكافحة الإرهاب في باريس، محمد صفر صاحب كتاب طالبان الأفغانية والمحاكم الصومالية دراسة مقارنة، من حسن أبو هنية صاحب كتاب الجهادية العربية واندماج الأبعاد، ومروان شحادي صاحب كتاب الخطاب السلفي من 1990 إلى 2007. للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. في صباح الأحد 31 يوليو 2022 وقع انفجار في منزل بضاحية دبلوماسية من العاصمة الأفغانية كابول، وسط تخبط في أوساط طالبان الحكام الجدد حول السبب. مساء الاثنين 1 أغسطس 2022 أعلن في واشنطن أن الانفجار نجم عن صاروخ أطلقته طائرة مسيرة استهدف زعيم القاعدة الدكتور أيمن الظواهري بينما كان يطل من شرفة المنزل. حتى ساعة إعداد هذا البرنامج صباح يوم الاثنين 31 يوليو 2023 لم تحسم القاعدة مصير الظواهري. هل قتل فعلا أم لا يزال على قيد الحياة؟ إن كان ميتا فعلى القاعدة ترتيب شؤون الخلافة والبيعة، وإن كان حيا فهي فرصة ثمينة لتكذيب أمريكا. وحتى اليوم لم ينتهي طالبان من تحقيق بدأوه في الحادث كما وصفوه. اعترفوا بأن الانفجار كان فعلا أمريكيا، لكنهم لا يزالون ينفون علمهم بهوية المستهدف ويرفضون أن يكون الظواهري قد أقام بين ظهرانهم. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. قبل استعادة جوانب الجدل التي لا تزال تحيط بحياة الظواهري أو وفاته ومستقبل القاعدة، نتساءل أي نوع من الرجال كان الظواهري أو هو الظواهري. ظل الظواهري يوصف بمدى قربه أو بعده من أسامة بن لادن. هو أقل كاريزما، أقل مالا وحظوة، وهو أقل مهارة في إدارة التنظيم. لكن ثمت جانب لافت من حياة الرجل كتب عنه عبدالله أنس سهر عبدالله عزام، الذي كان من أوائل المجاهدين العرب في أفغانستان، مؤسسا مكتب الخدمات، فاتحا الطريق أمام المجاهدين العرب ومنهم أسامة بن لادن والظواهري. عبدالله أنس كان أيضا من أوائل العرب الذين هاجروا إلى أفغانستان، قاوم السوفيات هناك طيلة 10 أعوام. كان قريبا من عبدالله عزام طبعا، وفي كتابه إلى الجبال حياتي في الجهاد من الجزائر إلى أفغانستان يقدم صورة لافتة للظواهري من 3 نواحي: الجهاد، والعلاقة مع عبدالله عزام، والعلاقة مع أسامة بن لادن. أما عن الجهاد في أفغانستان ففي غير موقع. يقول عبدالله أنس إن الظواهري لم يقاتل السوفيات، ويضيف: من المهم تأكيد هذا الأمر لدحض الأساطير التي تحاك حول من يسمون إيقونات أو أبطال الجهاد العالمي. قد يدعي هؤلاء الرجال أنهم مجاهدون، ولكنهم ليسوا كذلك. لم يقاتلوا الروس أو الشيوعيين، وإنما جلسوا في بيشاور باكستان يحرضون ضد الشيخ عبدالله. وهنا نأتي إلى العلاقة مع عبدالله عزام، وهو رمز من رموز الجهاد الأفغاني. يقول أنس إن الظواهري كان من الذين تآمروا ضد عزام وأساءوا إليه، فقالوا إن الشيخ عبدالله كان عميلاً للسعودية، ويضيف: كان ظواهري شديد العداء للشيخ عبدالله بسبب علاقته مع الإخوان المسلمين، يعلم الله كم كان يتآمر على الشيخ ويكرهه. ويضيف في موقع آخر: الظواهري لم يكن يصلي خلف عزام عندما كان حياً، ولم يمتدح ميتاً إلا بعد هجمات سبتمبر. كما هي الدول تحتاج إلى رموز وقصص وطنية، كذلك القاعدة احتاجت إلى رمز مثل الشيخ عبدالله. وربما الوصف اللافت أكثر كان أن الظواهري تكفيري. يتحدث أنس عن انتقال تنظيم الجهاد المصري إلى أفغانستان، وفيه قيادات تنمي أفكارا مسمومة يبثونها في المتطوعين الجدد في بيوت الضيافة التابعة لمكتب الخدمات. يقول إن تلك الأفكار هي ذاتها التي أنتجت اليوم داعش ووسعت دائرة العنف والموت، حتى إن الظواهري نفسه ما تمكن من احتواء ما تسبب هو في إطلاقه. وهكذا يعتبر أناس أن أسامة بن لادن تحول بشكل أو بآخر بقدوم الظواهري وأفكاره المجنونة، فترك مكتب الخدمات مبتعدا عن عزام ومقتربا من دائرة الظواهري. في نفس الوقت يرى أناس أن توافقا حصل بين الرجلين، الظواهري بأفكاره وأسامة بن لادن بطموحه، فأقام الأخير مضافات موازية لمضافات عزام ينظر فيها هؤلاء التكفيريون. يقول أناس: يعلم الله كيف حول الظواهري أسامة إلى رجل يستطيع أن يأمر بقتل أحمد شاه مسعود والأبرياء الذين قضوا في هجمات سبتمبر وغيرهم ممن يموتون كل يوم. في المقابل بن لادن كان يعرف كيف يكون المدير الذي يدير موظفيه. كان بإمكانه أن يوقف تلك الأفكار من التأثير في الشباب، ولكنه لم يفعل. المرصد بودكاست على أخبار الآن. إذن بافتراض أن الظواهري مات فعلاً، يبرز اسم سيف العدل مرشحاً قوياً لتولي زعامة التنظيم، ومعه تبرز إشكالية وجود الرجل في إيران منذ أزيد من 20 عاماً. فهل يتجاوز مجلس شورى تنظيم القاعدة هذه الجغرافيا ويعلن سيف العدل أميراً، أم يبحث في شخوص آخرين؟ من هم المرشحون لخلافة الظواهري؟ كنت تحدثت إلى الباحث السعودي الدكتور حسن سالم بن سالم. هناك وثيقة تم تسريبها من قبل قاضي شرعي في جهة النصرة في 2017 و2018، تم وثيقة وقع عليها مجلس الشورى القاعدة بأمر من أيمن الظواهري بأنه إذا قتل أو ألم به مانع من بالقبض عليه أو بعدم قدرته على القيام بالعمل، أن يوقع أطراف أو مجلس شورى القاعدة، وسنذكر أسماءهم، على ما يلي: أن يكون أن يتولى أحد من الأربع أسماء بالترتيب منصب إمارة تنظيم القاعدة، بشرط أن يكون متواجدا في بلاد خراسان أو في فرع من أفرع القاعدة. فكان الترتيب أبو الخير المصري، وكان الترتيب بعد ذلك أبو محمد المصري، ثم سيف العدل، ثم أبو بصير الوحيشي، إذا انتفى الأول ثم الثاني فالثاني فالثالث فالرابع وهكذا. في هذا كان في 2014، وقع عليها أبو ججان الباشا، ووقع أبو حمزة الغامدي، وقع أبو همام الصعيدي، وقع أبو عمر المصري، وأبو عبد الرحمن المغربي وقعوا على هذه الوثيقة. أبو الخير المصري، أبو محمد المصري، سيف العدل، الجميع كانوا في ذلك الوقت في إيران. حتى ذلك الوقت كان أبو بصير الوحيشي، وهو الذي كان مرشح في تلك المرحلة في ذلك الوقت، أو كان يتم التعاطي معه على أنه هو نائب زعيم تنظيم القاعدة، حتى من قبل الأفرع الأخرى كان يتم التعامل معه على هذا الأساس، وكان هو المرشح فعلياً أنه لزعامة تنظيم القاعدة أبو بصير الوحيشي. بعد ما قتل في 2015 وجد التنظيم نفسه أيضا في مأزق، لأن الثلاثة الأولين كانوا ما زالوا في إيران بعد مقتل أبو بصير، فتم الضغط في المفاوضات في تسليم الدبلوماسي الإيراني من أجل إنجاز الصفقة بالإفراج عن المعتقلين الذين كانوا متواجدين في إيران. خرج أبو الخير المصري إلى سوريا، قتل في سوريا في 2017 بقي الأمر متعلق بشخصيتين هم أبو محمد المصري وسيف العدل، كلاهما في إيران. قتل أبو محمد المصري، بقي سيف العدل. سيف العدل تشير الترشيحات الكثيرة جدا من قبل مراكز الدراسات والأبحاث إلى أنه سيف العدل هو المؤهل لتولي هذا المنصب، الكل يشير إلى هذا رغم تواجده في إيران، ويقول أنه هي المعضلة أنه هو ما يزال في إيران، لا يوجد حل قد يكون واضح أمام التنظيم في حل هذه المعضلة، هل هو له حرية الخروج أو ليست له حرية الخروج. ولكن في تقديري قد لا يكون سيف العدل هو المرشح الرئيسي. إذا رجعنا إلى إحدى المراسلات التي جرت بين عطية الله الليبي وأسامة بن لادن، عطية الله الليبي بعد أن تولى مسؤولية تنظيم القاعدة في بلاد أفغانستان بعد مقتل مصطفى أبو اليزيد في 2009 أراد ترشيح نائب له، وأبعث رسالة من الرسائل إلى بن لادن بطلب ترشيح، ورشح له عدة أسماء، وكان ثاني اسم في أن يكون نائبا له أبو عبد الرحمن المغربي، كان هذا ثاني اسم. وأشار في نهاية الرسالة عطية الله الليبي إلى أن ننتظر، قال في رسالته، إلى أن يتم وصول أبو الخير المصري وأبو محمد المصري وسيف العدل أن يخرجوا من إيران ويأتوا إلى أفغانستان. الرد كان من رد أسامة بن لادن كان ملفت، ذكر تعقيب على الرسالة وقال له أنت أشرت في رسالتك إلى أبو الخير المصري وأبو محمد المصري وجعلتهم كلهم في سياق، هكذا يقول، جعلتهم في سياق واحد رغم الأسبقية أولا لأبو الخير وأبو محمد المصري، وأشار إلى أن سيف العدل يتميز في الجناح أو العمل العسكري، وقال أما في الإمارة فإنه لا يصلح للإمارة، لا إمارة ولا نائبا أول ولا نائبا ثاني. فكانت نظرته تجاه سيف العدل أنه لا يصلح لهذه الناحية. ورأيت رسالة أخرى من بن لادن إلى أبو عبد الرحمن المغربي أنه يكون أمر بأن يتولى العمل كنائب لعطية الله الليبي، أيضا في مقابل عمله كمشرف على مؤسسة السحاب. لذلك أنا أظن أنه حتى حرية الحركة لدى أبو عبد الرحمن المغربي، حرية التنقل لديه واضحة، بمعنى أنه هو متواجد في أفغانستان ومتواجد في إيران، هو ممن خرج في 2001 من أفغانستان وذهب إلى إيران في 2009، 2010 كانت المراسلات وتولى هذا المنصب لنائبا لعطية الله الليبي، ويذهب ويتنقل، لديه حرية كبيرة جدا لأنه تولى هذا المنصب. تشير تقديرات أخرى أيضا إلى أنه حتى قريب هو لا يزال يتولى منصب مسؤولية تنظيم القاعدة في بلاد أفغانستان. وهذه المقابلة كاملة مع الدكتور حسن سالم بن سالم تجدونها في الحلقة 152 من هذا البرنامج. المرصد بودكاست على أخبار الآن. منذ الأيام الأولى لإعلان قتل الظواهري برزت في أوساط القاعدة مقاومة لتعيين سيف العدل أميرا، لكنها مقاومة في الباطن. أما الأنصار فيفضلون تأجيل البحث في العلاقة مع إيران وإن كانوا يعترفون ضمنا بهذه المعضلة. وأما على مستوى القيادة فيبدو أن هذه المقاومة تعاظمت في الأشهر الأخيرة، فمن بات يقودها بين من تبقى من رجالات القاعدة؟ كنت تحدثت إلى الباحث كيفين جاكسون من باريس. Potential candidates. You have عبد الرحمن المغربي who also happens to be in Iran. And the third that I would put on the list would be Hamzat al-Ghamidi. يقول كيفين مرشحون آخرون عينهم الظواهري هم عبد الرحمن المغربي والذي يعيش أيضا في إيران، وحمزة الغامدي الذي يتمتع بسجل جهادي لا غبار عليه، فقد سافر إلى أفغانستان قبل سيف العدل، كان هناك منذ منتصف الثمانينيات بينما سيف سافر في 1989 وقاتل مع أسامة بن لادن في معركة جاجي، وأثبت جدارته في إدارة العمليات في أفغانستان، وله علاقات متميزة في المنطقة بما في ذلك تحالف الشمال. وفي الفترة الأخيرة قال أيمن دين وكان عضوا في القاعدة إن حمزة الغامدي موجود في أفغانستان وإنه يرأس اليوم المعارضة لتعيين سيف العدل أميرا. فمجلس الشورى داخل إيران اختار سيف العدل، لكن مجلس الشورى خارج إيران ومنهم حمزة الغامدي لا يؤيدون هذا الترشيح، ويقولون إن شخصا أمضى فترة طويلة في السجن الإيراني لا يصلح خلفا للظواهر. مرة أخرى ينظرون إلى سيف العدل بعين الريبة والشك. Such a long time in Iranian prisons doesn't make a good candidate, you know, to replace al-Dawahiri. Again, the suspicion again against al-Adl. Yeah. وهذه المقابلة كاملة مع كيفين جاكسون في الحلقة رقم 199 من هذا البرنامج. المرصد بودكاست على أخبار الآن. وكما أن إعلان قتل الظواهري عرى علاقة القاعدة مع ذاتها، كذلك عرى علاقة تنظيم القاعدة مع طالبان، تلك العلاقة التاريخية التي يتفاخر بها أمراء القاعدة وأنصارها. حتى عدوا عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان انتصارا لمنهجهم وإثباتا لصدق نهجهم من هيرات إلى نيويورك. لكن طالبان من فكوا ينفون هذه العلاقة، ليس فقط من باب الالتزام ببنود اتفاق الدوحة، وإنما تمثلا لخلافات داخلية بين قندهار وكابل، بين جماعة حقاني وجماعة أخوند سادة. في فترة رصد هذا البرنامج في 28 يوليو عاد ذبيح الله مجاهد الناطق باسم طالبان ليؤكد قطع العلاقة بينهم والقاعدة في معرض رده على تقرير دوري لمجلس الأمن الدولي صدر في 25 يوليو. قال ذبيح الله مجاهد إن الحديث عن علاقة هو غير صحيح. في المقابل لابد أن نذكر أنه في يناير الماضي 2023 نقل الصحفي الأفغاني سامي يوسف زاي مراسل سي بي اس والديلي بيست عن مصادر داخل القاعدة أن التنظيم سوف يعلن عن وفاة الظواهري بالمرض، وأن طالبان توسلوا إلى القاعدة كي لا يعلنوا أنه قتل في كابل. فمن إذن في طالبان يريد توريط الآخر باستضافة رأس القاعدة؟ كنت تحدثت إلى الدكتور محمد صفر. حقيقة مقتل الرجل في كابل يؤكد وجود صلة قوية جدا ما بين حركة طالبان وما بين القاعدة، وهذا ما كنا نشير إليه أن هناك نقطة التقاء أساسية تجمع حركة طالبان بتنظيم القاعدة، وهي حالة العزاء للولايات المتحدة الأمريكية. وبما أن هذه الحالة قد انتفت الآن في ظل رغبة طالبان في تسوية علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، فربما هذا أحد دوافع حتى اغتيال وقتل أيمن الظواهر، أو التواطؤ في قتله من قبل حركة طالبان، أو دعنا نقول أن هناك تيار داخل الحركة ربما لم يكن راضيا عن استمرار هذه العلاقة، خصوصا في ظل انقلاب حركة طالبان عن دورها السابق أو انفلاخها عن دورها السابق باعتبارها حركة مشروعها إخراج القوات الأمريكية من أفغانستان. اليوم باتت طالبان تريد سلطة وتريد أن تبقى في السلطة وتريد أن تمكن نفسها من السلطة، وذلك لا يمكن الجمع ما بين هذا المشروع وبين مشروع القاعدة الذي هو في الحقيقة على النقيض تماما. القاعدة تريد أفغانستان منصة لعمليات تستهدف الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا بالتأكيد يخالف جوهر وأصل اتفاقية الدوحة التي أبرمتها حركة طالبان مع الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك كان لابد من هذا المصير برأيي، أي أقصد بذلك حالة الطلاق والانفصال التام ما بين القاعدة وحركة طالبان. لذلك لم يعد القاعدة هذا التنظيم مرغوب من قبل كثير من قادة حركة طالبان، وعلى رأسهم كان الملا أخطر زعيم طالبان الأسبق الذي جاء بعد الملا عمر، لم يكن راضيا عن هذه العلاقة وعن وجود هؤلاء، وذلك طلب من كثير من قادة القاعدة وأفراد القاعدة مغادرة أفغانستان، وغادر كثير منهم، ولذلك نجد مجموعات استقرت في إيران على سبيل المثال. لكن يبقى أن هناك مجموعة وتيار، وهم تيار حقاني بلا شك، وكان أيضا ملا داد الله آنذاك، هؤلاء في الحقيقة كانوا يمثلون التيار المتشدد أو التيار الذي نوعا ما يلتقي مع حركة طالبان في إيديولوجيا، وهو أن هناك منظومة جهاد عالمية نحن بحاجة إليها. هذا التيار هو التيار الذي كان يوفر هذه الحماية، وهو تيار قوي في الحقيقة في داخل حركة طالبان، تيار يمتلك زمام الأمور الأمنية والأمور العسكرية حاليا. وهؤلاء هم الذين كانوا يوفرون هذه الحماية، لكن لا أعتقد أنهم كانوا يدركون حجم هذه المجازفة الكبيرة بإحضار أيمن الظواهري إلى داخل كابول. وهذه تهمة الآن تحتاج حركة طالبان إلى دخول في كثير من الجولات في إقناع المجتمع الدولي وإقناع الولايات المتحدة الأمريكية أن وجود أيمن الظواهري كان بأجل مثلا تحجيمه، أو من أجل تحييده، أو من أجل أن يكون تحت الأنظار بدلا من أن يكون أيمن الظواهري بعيدا عن أنظارهم. ربما هذا هو المبرر الذي تستطيع حركة طالبان تقديمه للولايات المتحدة الأمريكية. بخلاف ذلك، فإن وجود أيمن الظواهري في كابول وضمن هذه المنطقة ذات الاستراتيجية المهمة دليل على أن أيمن الظواهري قريب حتى من مواقع القرار أو مراكز القرار في حركة طالبان، وربما كان له تأثير على هذه الحركة. وهذه المقابلة كاملة مع الدكتور سفر في الحلقة 151 من هذا البرنامج، وكنت تحدثت إلى الباحث حسن أبو هنية. هذا صحيح، فعلا هذه الضربة شكلت مشكل ستخلق ربما تداعيات تظهر على المدى القريب والمتوسط والبعيد بشكل كبير. اتهامات من الداخل، كيف سربت هذه المعلومات؟ نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية لا توجد لها أي عمل استخباري على الأرض، وهذا ما هذا واضح تماماً. وبالتالي من الواضح عملية بهذا الحجم أن هناك تسريبات واضحة من داخل حركة طالبان، وهذا سيخلق مشكلة في داخل الحركة، وبالتالي ربما نشهد تداعياته مستقبلاً. والأمر الأهم أيضاً الآخر، بأنه لا ننسى أن تأويل طالبان لاتفاق الدوحة في شباط فبراير 2020 مع الولايات المتحدة الأمريكية هو كان تأويل يقول بأنه عدم استخدام الأراضي الأفغانية، وبالتالي لا ينص بشكل صراحة على عدم استضافة هذه الحركات، لأن هذه الحركات نفسها طالبان لا تزال تصنف إرهابية وشبكة حقاني، وبالتالي يعني لم يكن هناك أي عملية نفذتها القاعدة تستدعي مثل هذا العمل. وهذا ما جعل ربما الخرق الأمني بمعنى الظواهري أخذ يعني جرعة كبيرة من الأمان، يعني في ظل في في في, في ذروة الحرب على الإرهاب لم تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من اصطياد الظواهري، كان يتخذ إجراءات مشددة، لكن واضح أنه حدث تراخي لأنه اعتمد على هذه الاتفاقية وعلى وعود حركة طالبان وشبكة حقاني تحديدا بأنه من المستحيل أن تنفذ الولايات المتحدة الأمريكية مثل هذه العملية، لأنها قد تدخلها في نقاشات، وهي دخلت فعلا في مجلس الأمن القومي حول قانونية مثل هذه وانسجامها هذه الضربة وانسجامها مع اتفاق الدوحة. وبالتالي أعتقد بأن يعني ثمت مشكل كبير ستخلق هذه الحادثة، وأعتقد بأنه الظواهري كان يعني يشعر بثقة كبيرة أو أمان، وكذلك رعاته لحركة طالبان. والمقابلة كاملة مع حسن أبو هنية في الحلقة 151 من هذا البرنامج. المرصد بودكاست على أخبار الآن. في المحصلة، أحداث العامين الأخيرين غيرت وجه القاعدة. من ناحية، أثبت طالبان خطأ منهج القاعدة فعادوا إلى السلطة في بلد يسكنه 40 مليون نسمة على مساحة تعادل ضعف مساحة بلاد الشام مجتمعة، بشرط نبذ تنظيم القاعدة وأفراده ونبذ الجهاد العالمي الذي بشر به أسامة بن لادن. من ناحية، انتقلت عدوى المجاهيل من داعش وهيئة تحرير الشام إلى قيادة القاعدة، ومن ناحية ثالثة انشغل التنظيم في مقارعة داعش هنا وهناك. فكيف ستحتفظ القاعدة بالشرعية والحظوة في العالم الجهادي التي اكتسبتها من وجود شخوص الحرس القديم لنقل على الهرم؟ كنت تحدثت إلى الدكتور مروان شحادة. يعني هذا سؤال في غاية الأهمية. أنا في تقديري حينما قلت قبل أكثر من عام أن زمن القاعدة ولا، أنا في تقديري ستشهد المرحلة ما بعد الظواهري تحولات، يعني بمعنى ربما تذوب القاعدة كشكل تنظيمي وحركي وحتى تسمية، تذوب نهائيا وتختفي وتتحول إلى جماعة جديدة. يعني بمعنى القاعدة أصبحت وصمة لعنة لكل من يحمل هذه التسمية وتستمر المعركة الأمنية ومعركة الطائرات بدون طيار في أي بقعة في العالم. لذلك أنا في تقديري أن القيادة الجديدة ربما لن تعلن عن الخليفة بشكل علني، وربما تكتفي بتعيينه يعني ضمن بيان وكذا، ثم تذوب ضمن تحالفات جديدة ضمن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وتتحول إلى جماعة إقليمية وتنتقل من العالمية إلى الإقليمية، لأنه وجدت القاعدة أنها لا تستطيع أن تواجه العالم أجمع في ظل استراتيجية الحرب على الإرهاب، بل أضرت بها هذه الاستراتيجية بدرجة كبيرة، بحيث أنه أنهت كل القيادات الصف الأول والثاني والثالث والرابع ربما. فبالتالي أيضا وجود تنظيم ذو أيديولوجيا تقريبا ولدت وخرجت من رحم القاعدة وتختلف في اختلافات طفيفة، ربما هذا يساهم في أيضا إضعاف القاعدة، إضعاف تنظيم القاعدة. والمقابلة كاملة مع الدكتور مروان في الحلقة 151 من هذا البرنامج. نهاية هذه الحلقة الخاصة من المرصد، شكرا جزيلا لوجودكم معنا في أخبار الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. المرصد بودكاست على أخبار الآن.